والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. وصلنا إلى آخر المسائل التي تتعلق بإن أخواتها، وهي مسألة تخفيف ذوات النون من أخوات إن. نعم. في صفحة 95 عبارة 200 ويقول وهو كذلك، هو يعود إلى الخبر. ماذا؟ في 95 عبارة 200. نعم، اقرأ العبارة. ويقول وكلامه يشعر أيضا بأنه إذا دخل النوم عليه وإلى آخر وهو كذلك. نعم. إلى خبر، يعود إلى خبر وهو. لا، يعني هو قوله وهو كذلك، يعني وهذا هو الصحيح، يعني هو الصحيح. نعم، بحسب ما يكون قبل، يعني المهم بعد ان ذكر هذا قال وهو كذلك، يعني هو ابن عقيل يوافق ما يعني ما يشعر منه كلام ابن مالك رحمه الله. وما تالي والحال ومقتضى باطلاقه في قوله الى اخر والحال، يعني نعم هو اطلق، قال اذا تقدم المعمول باطلاق، إذن الحال أيضا يدخل بناء على رأي ابن مالك. ولكن ثم بعد ذلك يقول وقد نص النحويون. نعم، على منع دخول اللام مع الحال. نعم، يعني كأن هذا مستثنى. الحال معمول إذا تقدم لا تأتي معه اللام. تمام، لأن النحويين نصوا على منع اللام معه، وإن كان كلام ابن مالك يشعر بأنه جائز. تمام، يعني يمكن أن نقول ابن مالك مثلا فغفل عن هذا التقييد، ممكن، أو ربما يعني هو يخالف النحوي في هذا. تمام؟ طيب نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، قد وصلنا إلى آخر المسائل التي تتعلق بإن وأخواتها، وهي مسألة تخفيف ذوات النون من أخوات إن. تكلمنا أمس عن إن، فقلنا إذا خففت بطل عملها على الغالب. إذا خففت إن فصارت إن، جاز الإعمال والإلغاء، والإلغاء أولى. ووجبت اللام في خبرها عند الإهمال إلا إذا كان هناك دليل يدل على أنها تفيد الإثبات لا تفيد النفي. واضح هذا؟ هذه اللام كما قلنا فائدتها تمييز إن المثبتة التي أصلها إن عن إن النافية التي بمعنى ليس. واضح؟ فإن ظهر دليل يدل على الإثبات فلا حاجة إلى اللام حينئذ. قال في هذا ابن مالك رحمه الله وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا، وقد بينا هذا أمس. قال ابن عقيل رحمه الله قال إذا خففت إن فالأكثر في لسان العرب إهمالها، فتقول إن زيد لقائم، إن زيد لقائم للإهمال، وانظر جاءت اللام للتمييز. وإذا أهملت لزمتها اللام فارقة بينها وبين إن النافية كما مثل. قال بعد ويقل إعمالها، فتقول إن زيدا قائم، وحكى الإعمال سيبويه والأخفش رحمهما الله تعالى، فلا تلزمها حينئذ اللام لأنها لا تلتبس، والحالة هذه بالنافية. قوله والحالة هذه جملة حالية، يعني لا تلتبس في هذه الحالة بإن النافية، لأن النافية لا تنصب الاسم وترفع الخبر. قال وإنما تلتبس بإن النافية إذا أهملت ولم يظهر المقصود بها، فإن ظهر المقصود بها أي ظهر المعنى يعني فقد يستغنى عن اللام، لا بأس تأتي أو لا تأتي، كقوله ونحن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن. انتبه معي. قال ونحن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن. أولا معنى البيت حتى نفهم أنه لا يقصد النفي، يقول نحن يمدح قومه أبات الضيم. أبات جمع تكسير، والمفرد آب على وزن قاض من الفعل أبا. أبا يعني رفض. أبا اسم الفاعل آب، كقضى قاض ودعا باع. وجمع آب أبات. فيقول نحن أبات الضيم. الضيم الظلم والذل، يعني نحن قوم نأبى الظلم والذل، لا نقبل أن نظلم ولا نقبل أن نذل. نحن أبات الضيم من آل مالك. طبعا واضح أن المقام مقام مدح، أليس كذلك؟ صحيح. قال بعد، قال بعد: وإن مالك كانت كرام المعادن. أنتم معي؟ قال وإن مالك، هو أهل قبيلته، هو قال ونحن أبات الضيم من آل مالك، ثم قال عنهم وإن مالك كانت كرام المعادن. المعادن مفردها معدن. المعدن هو يعني كالحديد والذهب والنحاس، وهذه تسمى المعادن. وهذه الكلمة تستعمل مجازا بمعنى الأصل. فلان كريم المعدن، أي كريم الأصل، أصله آباؤه وأجداده. ها؟ نعم. فكلمة المعادن هنا بمعنى الأصول. وإن مالك كانت كرام المعادن، يعني قبيلتنا من القبائل الكريمة الأصل. فالظاهر أن المقام مقام مدح بلا شك. فقال وإن مالك، وإن هنا مخففة ومهملة، ومهملة، لذلك قال مالك لم يقل وإن مالك. مالك هذه قبيلته، إن مخففة ومهملة، لكن مع ذلك لم يؤت بالله، لأن قصد الإثبات واضح. هل يعقل أن يقصد وما مالك كانت كرام المعادن؟ ليست مالك كرام المعادن، لا يعقل هذا. يمدح ثم يذم، أنتم معي؟ لا. فالظاهر هنا أن الإثبات واضح، فلم يحتج إلى الله. واضح يا إخواني؟ كما قلنا أمس كمثالنا إن محمد رسول الله، يعني إن، ليست بمعنى ليس، مفهوم. قال التقدير وإن مالك لكانت. الأصل هكذا، يعني لو جاءت اللام فحذفت اللام لأنها لا تلتبس بالنافية. أنتم معي يا إخواني؟ قال لأن المعنى على الإثبات، وهذا هو المراد بقوله وربما استغني عنها إن بدا إلى آخر البيت. انتبه معي، هذه اللام خلاص انتهينا من حكم إن عند التخفيف، خلاص واضح بنفس التفاصيل التي ذكرنا. لكن هناك خلاف في هذه اللام التي تأتي في خبر إن، إن زيدا لم يجتهد. نحن قلنا هي لام الابتداء، تأخرت عن صدر الجملة لما دخلت إن، لئلا يجتمع مؤكدان، وهذا مكروه عند العرب. صحيح؟ تمام؟ وهذا هو الظاهر يعني. هناك رأي آخر، هناك يقول لا، هذه اللام ليست لام الابتداء، إنما هي لام جديدة اسمها اللام الداخلة على خبر إن. خلاص هذا اسمه، يعني ليست لام الابتداء. صحيح أم لا؟ ليست لام الابتداء، ليست يعني القصة التي حكيناها هذه، لا لم تحدث. نحن قلنا هي في الأصل لام الابتداء، كانت مع المبتدأ، لكن لما دخلت إن كان الأصل أن نقول لا إن، فاجتمع مؤكدان فأخرنا لا. هذا الذي قلنا، صحيح أم لا؟ هناك فريق آخر يقول لا، هذه اللام ليست لام الابتداء، إنما هي لام جديدة، جديدة جاء بها فقط مع الخبر للتفريق بين إن النافية التي بمعنى ليس، وإن المؤكدة التي أصلها إن. واضح هذا؟ قال رحمه الله واختلف النحويون في هذه اللام، هل هي لام الابتداء؟ أدخلت للفرق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة، أم هي لام أخرى؟ طبعا إن المخففة من الثقيلة يقصد إن التي أصلها إن التي نحن فيها، أم هي لام أخرى اجتلبت للفرق؟ يعني المهم أنها ليست لام الابتداء. قال طبعا قولان يعني، قال وكلام سيبويه يدل على أنها لام الابتداء دخلت للفرق، واضح. لكن قال بعد وتظهر فائدة هذا الخلاف الحفظ اجتلبت له اختلط. اجتلبت أي أتي بها. جلب الشيء أتى به. انتبه. قال وتظهر فائدة هذا الخلاف في مسألة جرت بين ابن أبي العافية وابن الأخضر. وهي قوله صلى الله عليه وسلم قد علمنا إن كنت لمؤمنا. انتبه معي. انتبه معي. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مغير الأحوال. الأستاذ يأتي أولا وأنت تأتي متأخرا. قد علمت إن قد علمنا إن كنت لا مؤمنا. انتبهوا معي يا إخواني. عندنا أيضا فائدة تتعلق بإن المخففة أو بإن إذا خففت. إن المخففة إن المخففة عفوا من إن إذا خففت طبعا نحن قلنا تعمل أو لا تعمل. وفي الأصل سيأتي بعدها مبتدأ وخبر أو ما أصله مبتدأ وخبر صحيح أم لا؟ نقول مبتدأ وخبر إذا أهملت ونقول أصله مبتدأ وخبر إذا أعملت صحيح أم لا؟ هذا إذا جاء بعدها جملة الاسمية. لكن يقولون أيضا إن المخففة من إن قد يأتي بعدها جملة فعلية. هذا الكلام سنحتاجه يعني هذه العبارة يعني نستطرد فيها ونذكر هذه الفائدة. إن المخففة من إن قد يأتي بعدها جملة فعلية لكن الغالب أن يكون فعلها ناسخ. سأعطيك أمثلة. الغالب ممكن أن نكتب هذه الفائدة الآن لكن اتركها الآن يعني لا تكتب معي. إن المخففة قد يأتي بعدها جملة فعلية انتبه والغالب فيها أن تبدأ بفعل ناسخ كقوله سبحانه وإن ظنك لمن الكاذبين. انتبه معي. انتبه لو سمحت. قال سبحانه وإن ظنك لمن الكاذبين. هذه إن التي أصلها ماذا؟ إن ليست النافية. هم يكذبون النبي فهل يعقل أن تكون إن النافية يعني ما نظنك من الكاذبين أم إننا نظنك من الكاذبين؟ واضح أم لا؟ فهذه إن التي أصلها إن خففت وجاء بعدها فعل الناس. قال تعالى وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم. وإن يكاد يعني وإن هذا حاصل يعني ليس ولا يكاد بل إن هذا يكاد يحصل. يكاد يحصل إثبات. وقال سبحانه وتعالى وإن كانت لكبيرة إلا على إلا على الخاشعين. انتبه معي. هذه أيضا المؤكدة يعني وإنها يعني الصلاة كانت لكبيرة عظيمة إلا على من إلا على الخاشع. الخاشع لا يشعر بثقلها أليس كذلك؟ فانظر هنا هذه أمثلة لإن مخففة وردت بعدها جملة فعلية كما ترى فعلها فعل ماذا؟ فعل الناس. هذا هو الغالب. فإن المخففة قد يأتي بعدها جملة فعلية والغالب في فعلها أن يكون فعلا ناسخا ويقل أن يكون غير ناسخ. يقل أن يكون فعلا تاما ليس من الأفعال الناسخة. ثم معي كما قال الشاعر شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. شلت يمينك أي أصيبت بالشلل إن قتلت لمؤمنا أو لمسلما. يوم نقول لمؤمن أظن بيت لمؤمن لمسلما لا مسلم لا مشرك الوزن واحد على كل حال. شلت يمينك إن قتلت لمسلما. فهذه إن المخففة من إن ليست ما قتلت مسلما، كان تقدير شلت يمينك إنك ها قتلت مسلما، تقدير هكذا كما هناك تفصيل سنرى الآن سيوضح المعنى أكثر. فالمهم إذا جاء بعد جملة فعلية فالغالب أن يكون فعلها ناسخا ويقل أن يكون غير ناسخ. طيب اختلف العلماء فيها عاملة أم مهملة، أنتم معي؟ وطبعا كما أيضا مما يدل على أنها ليست نافية أولا السياق، ثم ها اللام، مجيء اللام دليل على أنها ليست النافية. فاختلف النحاة فيها عاملة أم مهملة، عاملة أم مهملة. هناك قولان، هناك من قال في هذه الحالة هي مهملة، هي مهملة ووقعت بعدها جملة فعلية، لأنها إذا أهملت فلا حاجة أن تأتي بعدها جملة اسمية. ثم يا إخواني اختلف العلماء في هذه الآن، هذه المخففة تعمل أم لا تعمل؟ احنا قلنا عندنا وجه الإعمال و طيب الآن بعدها جملة فعلية، لم يأتي بعدها جملة اسمية. هناك كنا نقول لا بأس تعمل إن زيد إن زيدا ولا تعمل إن زيد، طيب لا، لكن هنا تعمل أم لا؟ هناك خلاف، هناك من قال لا تعمل، هي مهملة في هذه الحالة وجاء بعدها جملة فعلية لأنها خلاص مهملة فلا تأثير لها، فلتأتي الجملة الفعلية لا ضرر من مجيئها، تمام؟ وهناك من قال هي عاملة واسمها ضمير الشأن محذوف، هو وإن هو أو وإن هو يعني الأمر أو الشأن. هناك من قال هي عاملة واسمها ها ضمير الشأن، تذكر ضمير الشأن؟ واسمها ضمير الشأن والتقدير، وإن هو يعني وإن الأمر ها ما الأمر؟ نظنك لمن الكاذبين، هذا هو الأمر الذي كانوا يعتقدونه بالنسبة لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، يعني وإن الأمر ها ما الأمر؟ يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. واضح هذا الكلام؟ كذلك هنا شلت يمينك إن قتلت لمسلما، تقدير شلت يمينك إن الأمر ها قتلت لمسلما، هذا هو الأمر الذي بسببه شلت يمينك أو ندعو عليك بأن نصيبك الشل. أنتم معي إخواني؟ واضح هذا الكلام؟ أي فعل؟ هذه الجملة كلها خبر طبعا. نعم إن أخذنا بالقول الثاني وقلنا اسمها ضمير الشأن محذوف فالجملة المنسوخة هي خبرها في محل رفع. لا مشكلة، هي موجودة في الخبر على كل حال، إن عددنا هذا خبرا هي موجودة فيه، أليس كذلك؟ ها؟ ولا بأس أيضا يعني وهذا معنى الخبر. هي اللام الآن موجودة في ضمن الخبر إن أخذنا بأن هذا خبر، وثم أيضا مجيء اللام هنا للغاية التي بينا وهي ماذا؟ وهي أنها إن المخففة وليست إن النافية. وأيضا يعني فيما أذكر الراجح من هذا أو قول الجمهور أنها مهملة في هذه الحالة، أنها مهملة في هذه الحالة، تمام؟ واضح يا إخواني؟ طيب نأتي لهذه العبارة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا إن كنت لمؤمنة، هي من هذا النوع، يعني قد علمنا ها إن الأمر ها كنت لمؤمنا، هذا لو أخذنا بأن اسمها ضمير الشأن محذوف. فانتبه معي، نرجع لموضوعنا بعد أن انتهينا من الفائدة، نرجع لموضوعنا. ما موضوعنا؟ اختلفوا في هذه اللام، هل هي لام الابتداء لكن تأخرت أم هي لام زائدة ليست لام الابتداء؟ وقع خلاف بينهم في هذه اللام، هناك من قال بالرأي الأول وهناك من قال بالرأي الثاني. طيب ما تأثير الرأيين على هذه العبارة؟ انتبه معي، انتبه معي. الذين قالوا هذه اللام لام الابتداء أوجبوا الكسر في إن، لأن لام الابتداء المزحلقة لا تأتي إلا بعد إن المكسورة، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ ما تذكرون هذا الكلام؟ والذين قالوا هذه اللام لام زائدة وليست لام الابتداء أوجبوا الفتح، أوجبوا ماذا؟ الفتح، لأن اللام هذه اللام طبعا تذكرون القاعدة التي قلنا في وجوب الكسر، إذا وقعت إن بعد فعل قلبي وفي خبرها اللام وجب كسرها، فإن زالت اللام وجب فتحها، تذكرون وذكرنا الآية من سورة المنافقون، تمام يا إخواني؟ فهنا أيضا هذا فعل قلب، فلو أخذنا بالرأي الذي يقول يا لام الابتداء يجب الكسر كالآيات والله يعلم إنك لرسول، ولو أخذنا بأنها لام زائدة وليست لام الابتداء واجب ماذا؟ واجب الفتح، كما لو حذفنا اللام في غير القرآن في هذه الآيات والله يعلم أنك رسول. واضح هذا الكلام؟ لا تأثير بالمعنى، بالنسبة للمعنى لا، يعني على كل حال توكيد فقط، على كل حال هذه هو كده وهذه هو كده، لكن من ناحية المعنى لو كسرنا يكون عندنا جملة، يعني وقد علمنا إنك لمؤمن، تمام؟ ولو فتحنا أنك يعني قد علمنا كونك مؤمنا، فقط الفرق في التأويل لكن المعنى واحد. ننظر للرواية. نعم، وأيضا نعم، يعني على كل حال هو يعني قال اختلفوا في هذا، فهناك من أوجب الكسر وهناك من أوجب الفتح، وربما الله أعلم الرواية وردت بالوجهين. نعم، الله أعلم. قال وتظهر فائدة هذا الخلاف، خلاف في نوع الله، في مسألة جرت بين ابن أبي العافية وابن الأخضر، وهي قوله صلى الله عليه وسلم قد علمنا إن كنت لمؤمنا، فمن جعلها لام الابتداء أوجب كسر إن، أو أوجب كسر إن، ومن جعلها لاما أخرى اجتلبت للفرق فاتفتح أن. نعم، قال بعده وجرى الخلاف في هذه المسألة قبلهما بين أبي الحسن علي بن سليمان البغدادي الأخفش الصغير وبين أبي علي الفارسي، فقال الفارسي هي لام غير لام الابتداء اجتلبت للفرق، وبه قال ابن أبي العافية يعني بناء على هذا يجب الفتح، وقال الأخفش الصغير إنما هي لام الابتداء أدخلت للفرق، وبه قال ابن الأخضر وبناء على ذلك فهي اللام فيجب كسر إن. واضح هذا الكلام؟ نعم. الفائدة التي ذكرناها قبل قليل جاءت الآن، قال رحمه الله والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا. انتبه، نحن قلنا إن المخففة يجوز أن تأتي بعدها جملة فعلية، لكن يغلب في فعلها أن يكون فعلا ناسخا، ويقل أن يكون غير ناسخ. لذلك قال والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه، أي فلا تجده غالبا بإن ذي موصلا، فعل غير الناسخ لا تجده غالبا يأتي بعد إن هذه، بالمفهوم الفعل الناسخ يغلب أن يأتي. واضح هذا الكلام؟ قال والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا، إن لم يكن ناسخ لا يأتي غالبا، إذن يفهم أن الناسخ هو الذي يغلب مجيء. واضح يا إخوان؟ قال رحمه الله إذا خففت إن فلا يليها من الأفعال إلا الأفعال الناسخة للابتداء، نحو كان وأخواتها وظن وأخواتها، قال تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وقال تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، وقال الله تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. نعم، ويقل أن يليها غير الناسخ، وإليه أشار بقوله غالبا، ومنه قول بعض العرب إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهية، يزينك أي يجملك، ويشينك يقبحك ويعيبك، إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهية، وقولهم إن قنعت كاتبك لسوطا، إن قنعت كاتبك لسوطا، وأجاز الأخفش إن قام لأنا، إن قام لأنا على تقدير لو قلنا يوجد ضمير شأن يعني إن الأمر قام لأنا على هذا التقدير على هذا الوجه. ومنه قوله شلت يمينك إن قتلت لمسلمة حلت عليك عقوبة المتعمد. يفهم من هذا أن الوجه الأول أتى في القرآن فقط. صحيح لم يأتي يعني لم يأتي فعل غير ناسخ في القرآن بعده. هذه الأمثلة التي جاءت في القرآن كلها من الفعل الناسخ. طيب ها؟ صوت الآلة التي يضرب بها. نعم. قال بعد بهذا انتهينا من إن والحمد لله. ننتقل إلى الحرف الثاني أن. قال وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعد أن. نعم انتبه معي. إذا خففت أن فصارت أن وجب إعمالها ليست كإن. إن إذا خففت جاز الإعمال والإلغاء والإلغاء أولى. لكن أن إذا خففت فصارت أن وجب الإعمال وجب أن تبقى عاملة. ومعنى ذلك أنها ستحتاج اسما وخبرا. لكن هناك اشتراط في اسمها وفي خبرها. تبقى عاملة لكن يجب غالبا في اسمها أن يكون ضمير الشأن ويحذف وجوبا. ويجب غالبا أيضا في خبرها أن يكون جملة. انتبه معي انتبه معي. أن إذا خففت فصارت أن وجب إعماله. ومعنى ذلك أنها ستحتاج اسما وخبرا. فماذا يكون اسمها وماذا يكون خبرها؟ قالوا ويجب غالبا في اسمها أن يكون ضمير الشأن ويحذف وجوب. ويجب كذلك غالبا في خبرها أن يكون جملة. والمثال هو نحن نقول علمت أن زيدا مجتهد. هذه أن المشددة اسمها ليس ضمير الشأن قد يكون ظاهرا وقد يكون مضمرا أنك مجتهد. طيب إذا خففنا فقلنا علمت أن علمت أن اتفقنا أن اسمها سيكون ضمير الشأن ويكون محذوفا وجوبا وأن الخبر سيكون جملة. فانتبه اسمها وخبرها هنا سيتحولان إلى جملة وتكون هذه الجملة خبرا لها. مرة ثانية نعم انتبه معي. أن المشددة إذا خففت فصارت أن وجب أن يبقى العمل اسم وخبر. ولكن يجب في الاسم أن يكون ضمير الشأن ويحذف وجوبا ويجب في الخبر أن يكون جملة أن يكون ماذا؟ فماذا سنصنع في هذا؟ أولا دعك من الاسم لأن الاسم محذوف ستراه الآن. كيف نصنع خبرا جملة لأن؟ حول اسمها وخبرها إلى ماذا؟ إلى جملة. أنتم معي؟ وتقول علمت أن زيد مجتهد والتقدير علمت أنه. وهذه الهاء هي ضمير الشأن الذي حذف تساوي كلمة الأمر أو الشأن يعني التقدير علمت أن الأمر ها زيد مجتهد علمت أن الأمر ها أنت مجتهد. أنتم يا إخوان فاسمها ضمير الشأن كما ترى لكن محذوف وخبروها ماذا؟ ها؟ جملة. من أين جئنا بهذه الجملة؟ حول اسمها في الأصل وخبرها في الأصل إلى جملة اسمية ثم اجعل هذه الجملة خبراً. لا. هذا واضح؟ نقول علمت أن زيد مجتهد عند التخفيف نقول علمت أن زيد ها مجتهد. أين اسمها؟ ضمير الشأن. ها؟ هذا لا يصلح اسما لها الآن، لأننا اتفقنا أن الاسم سيكون ضمير ماذا؟ الشاء. فأقول علمت أن زيد مجتهد، أي علمت أن الأمر ها زيد مجتهد. كذلك علمت أنك مجتهد عند التخفيف، علمت أن أنت مجتهد، والضمير ينفصل لأنه سيصبح ماذا؟ مبتدأ، صحيح أم لا؟ لا يمكن أن يبقى متصلا. واضح يا إخواني؟ فكما رأينا خففت فأعملت، واسمها ضمير الشأن محذوف وخبرها ماذا؟ جملة. طيب أنا قلت غالبا، قلت اسمها ضمير الشأن غالبا وخبرها جملة غالبا، أيضا يجوز قليلا أن يكون اسمها وخبرها على الأصل. ما معنى على الأصل؟ اسمها ظاهر أو مضمر، خبرها مفرد أو جملة أو شبه جملة. انتبه معي، مثال آخر مع هذا سنرجع للكلام. علمت أن زيدا ها في الفصل، علمت أن زيدا ها في الفصل، علمت أن زيدا سافر مثلا. في الأصل الخبر هنا مفرد، هنا شبه جملة، هنا جملة، تمام. عند التخفيف بناء على الغالب سنقول هنا كما قلناه، سنقول علمت أن زيد في الفصل، علمت أن زيد ها سافر، ليكون عندنا جملة هي خبر لأن المخفف وضمير الشأن محذوف وهو اسمه. هذا واضح؟ هذا لا إشكال فيه. طيب نحن قلنا غالبا هذا الأمر اسمها ضمير الشأن والخبر جملة، هذا في الغالب. ويجوز أيضا لكن قليلا أن يبقى اسمها وخبرها على الأصل. ما علينا إلا أن نخفف ونترك الباقي كما هو. يعني هنا يمكن أن أقول علمت أن زيدا مجتهد كما هي الجملة، فقط خفف أن، اسمها ليس ضمير الشأن والخبر ليس ماذا؟ جملة. حسب ما يعني، المهم يمكن أن تجعل الجملة على الأصل قبل التخفيف. قبل ماذا؟ اسمها ظاهر، اسمها مضمر، خبرها مفرد، خبرها جملة، خبرها شبه جملة، لا مشكلة. يمكن أن أقول علمت أن زيدا مجتهد، علمت أنك مجتهد، أنك بتخفيف أن مع بقاء ماذا؟ الضمير، هو اسمها، هو اسمها ليس ضمير شأن في هذه الحالة. وهنا كذلك علمت أن زيدا في الفصل، وهنا علمت أن زيدا سافر. يجوز الوجه، لكن الأول هو الغالب، اسمها ضمير شأن وخبر جملة، هذا الغالب. ويجوز كما قلنا أن يبقى اسمها وخبرها على الأصل، على الأصل قبل التخفيف. اسمها قبل التخفيف ظاهر اتركه، ضمير اتركه، خبرها مفرد اتركه، شبه جملة اتركه، جملة اتركه على الأصل. وقد وردت شواهد على ذلك. يقول الشاعر بأنك ربيع، بأنك ربيع، الأصل بأنك ربيع، خفف وبقي كل شيء على حاله. لو أراد على الغالب لقال بأن أنت ربيع. أنتم معي خانم؟ لا أيها الناس، كما فعلنا هم. إما أن تقول علمت أنك مجتهد أو علمت أن أنت مجتهد، فهو قال بأنك ربيع، وطبعا الأصل بأنك لكن خفف وبقي كل شيء على حال. بأنك ربيع وغيث مريع، الشاهد الآخر في نفس البيت، وأنك هناك تكون الثمالة، يعني وأنك تكون الثمالة، الأصل وأنك تكون الثمالة، كلمة الثمال معنى الملجأ يعني أو الراعي. وأنك تكون الثمالة يعني وأنك، خفف أن وبقي اسمها كافا، كاف الضمير والخبر جملة، تكون الثمالة. واضح هذا الكلام؟ لو على الغالب سنقول وأن أنت تكون الثمال، يعني وأن الأمر أنت تكون الثمال. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ ها؟ قال ابن مالك رحمه الله، طبعا هناك تفصيل سيأتي في الأبيات التالية، هناك زيادات ستأتي. قال رحمه الله وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخاب رجع الجملة من بعد أن. نعم، هذا على الغالب. وإن تخفف أن فاسمها استكن، استكن استتر، ضمير ضمير الشان محذوف وجوب غير ظاهر، مستكن، مستكن مستتر. ثم أيضا هنا أشار إلى الإعمال بقوله فاسمها، لأن غير العاملة لا يقال اسمها، أليس كذلك؟ أشار إلى الإعمال بقوله فاسمها، لأن غير العامل المهملة لا يقال فيما بعدها اسم الله، يقال المبتدأ. قال وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر اسمها خلاص ضمير عرفناه، والخبر رجع الجملة من بعد أن. يعني لو نظرت ستجد أن الذي بعد أن هو الخبر مباشرة، في الظاهر في الظاهر لا يوجد شيء، لكن في التقدير يوجد ماذا؟ يوجد ضمير شأن هنا، صحيح، لكن في الظاهر كأن الخبر هو الذي جاء بعد أن مباشرة، صحيح أم لا؟ قال والخبر رجع الجملة من بعد أن. قال ابن عقيل عليه رحمة الله إذا خففت أن المفتوحة بقيت على ما كان لها من العمل، لكن لا يكون اسمها إلا ضمير الشأن محذوفة. نظرت في الحاشية، قال هذا ليس اختيار المرض الوحيد يعني. ماذا؟ الحاشية. أي اختيار؟ أن اسمها ضمير الشأن. كيف ليس اختيارا؟ أقرأ، قالت الحاشية الذي اشترط في أنه أن يكون اسمها ضمير الشأن محذوفا أنه هو ابن الحاجب، أما الناظم والجمهور فلم يشترط به ذلك، لأن أمره أن ضمير الشأن خارج عن القياس فلا يحمد الكلام عليه. لا، هو حتى في شرع ابن عقيل قال هذا الكلام، هو يعني هو في البداية قال فاسمه استكن، فلما استكن هو ضمير الشأن المحذوف. طيب سنرجع على كل حال للتعليقات، لكن في كلام ابن عقيل سترى يعني هذا الكلام. قال إذا خففت أن المفتوحة بقيت على ما كان لها من العمل، لكن لا يكون اسمها إلا ضمير الشأن محذوفة، وخبرها لا يكون إلا جملة، وذلك نحو علمت أن زيد، عفوا، علمت أن زيد قائم. قال فأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وهو محذوف. طبعا ابن عقيل يشرح الكلام يعني، فهو يعني ربما ابن مالك يعني هو قال هنا بغير هذا الكتاب يعني. ممكن مثلا في غير هذا الكتاب، أو ممكن مثلا هو الذي أشار إلى هذا ابن حاجب وابن مالك تابعه، ممكن. تمام، هو نعم قال هنا الذي اشترط في أنه خفف اسم ضمير الشأن، نعم يعني هو يقصد يعني أننا نقدر ضمير لك ليس ضمير الشأن، يعني هنا مثلا نقول علمت أن زيد مجتهد. طب لو قدرنا أنك يعني كيف سيستقيم المعنى؟ يعني هو يقول في سبوي في قوله تعالى أي يا إبراهيم وقد صدقت الرؤيا وناديناه أي يا إبراهيم، يعني أنك يا إبراهيم وقد صدقت الرؤيا، يصدق ضمير الشأن هنا وناديناه أن الأمر يا إبراهيم وقد صدقت الرؤيا، هذا هو الأمر الذي ناديناه من أجل، فيصدق ضمير الشأن هنا. طيب المهم يعني هذه الأمور الخفية كما قلنا نخرج منها، نخرج منها إلى الأيسر وإلى الأسر. قال ابن عقيل رحمه الله مرة ثانية عفوا إذا خففت أن المفتوحة بقيت على ما كان لها من العمل، لكن لا يكون اسمها إلا ضمير الشأن محذوفة، وخبرها لا يكون إلا جملة، وذلك نحو علمت أن زيد قائم. فأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وهو محذوف، والتقدير أنه، وزيد قائم جملة في موضع رفع خبر أن، والتقدير علمت أنه زيد قائم أن الأمر. قال بعد في القليل وقد يبرز اسمها يظهر وهو غير ضمير الشأن، وهو ليس ضمير ماذا؟ الشأن. قال كقوله فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق، شاهد فلو أنك سألتني، الأصل فلو أنك خفف وبقيت الكاف اسما وجملة سألتني خبرا. تمام يا إخواني. طيب بعد ذلك قال رحمه الله وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو قليل ذكر لو. معي ماذا يقصد بهذا الكلام؟ نحن قلنا خلاص إذا خففت بقي عملها واسمها ضمير الشأن محذوف والخبر ماذا؟ جملة، هذا في الغالب. طيب لو أخذنا بالغالب وجاء خبرها جملة، طبعا الغالب أن يكون الاسم ضمير الشأن والخبر جملة، إذا كان خبرها جملة فقد تكون الجملة اسمية وقد تكون فعلية. اسمية كهذه، تمام؟ هذا الخبر هنا جملة، جملة اسمية. قد يكون خبر جملة فعلية كقوله سبحانه وتعالى علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن سيكون منكم مرضى، هذه أن المخففة من أن، علم أن الأمر، ها ما الأمر؟ سيكون منكم ماذا؟ سيكون منكم مرضى. فقد تأتي بعدها جملة اسمية، قد يكون خبرها جملة اسمية وقد يكون خبرها جملة ماذا؟ فعلية. مثال آخر من عندنا، نقول مثلا علمت أن سافر زيد، علمت أن سافر زيد، يعني علمت أن الأمر ها سافر زيد. أنتم معي يا إخوان؟ أيها الناس، ها؟ فخبرها قد يكون جملة اسمية وقد يكون جملة ماذا؟ جملة فعلية، تمام؟ طيب، يقولون إذا كان خبرها جملة فعلية فعلها متصرف تسافر، لا يقصد به الدعاء وإنما يقصد به الإخبار. انتبه، الفعل قد يكون متصرفا ظاهره الإخبار وباطنه الدعاء، كقولنا عن فلان رحمه الله، فعل رحمه متصرف ظاهره الإخبار، صحيح أم لا؟ والمقصود منه ماذا؟ الإنشاء، الدعاء، اللهم ارحمه. فانتبه، خبر أن المخففة قد يكون جملة اسمية أو فعلية. يقولون إذا كان الخبر جملة فعلية فعلها متصرف ليس بجامد ولا يقصد به الدعاء بل يقصد به الإخبار على الأصل، وجب بمجموع هذه الشروط خبر جملة فعلية فعلها متصرف لغير الدعاء، وجب بمجموع هذه الشروط الفصل بين أن وبين هذه الجملة بفاصل من أربع. هذا الكلام كله موجود عندك. قال وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالغالب كذا كذا. انتبه معي، خبر أن المخففة قد يكون جملة اسمية وقد يكون جملة فعلية، كمثل علمت أن سافر زيد، وكقوله تعالى علمت أن سيكون منكم مرضى. وعندنا آيات كثيرة جدا من القرآن ستأتي بعد قليل. إذا كان الخبر جملة فعلية لا اسمية، فعلها متصرف لا جامد، لا يقصد به الدعاء بل هو على الأصل إخبار، وجب بمجموع هذه الشروط أن يفصل بين أن وبين هذه الجملة بفاصل من ماذا؟ من أربعة. وهذه الأربعة هي حرف الاستقبال، حرف نفي، استقبال نعم تنفيذ، حرف نفي، قد، لو. هذه الأربعة، حرف الاستقبال، السين أو سوف. حرف نفي، أي نفي؟ لم، لن، لا، كما سيأتي. قد، الحرف قد، لو، الحرف لو. أقول علمت أن قد سافر زيد بالفصل، علمت أن قد سافر، علمت أن ما سافر زيد نفي. أنتم معي؟ علمت أن قد سافر زيد، هذا قد يعني علمت أن الأمر قد سافر كما هو التقدير كما بينا خلقا. قد يأتي نفي، علمت أن ما سافر زيد يعني علمت أن الأمر ها ما سافر زيد. ولو كان هنا مضارع يسافر، علمت أن يسافر زيد، سأقول علمت أن مثلا قد يسافر زيد، علمت أن لم يسافر زيد، علمت أن لن يسافر زيد. أنتم ما يخلون أم لا؟ نفي. فنأتي بقد فاصلة، نأتي بحرف نفي فاصلة، نأتي بالسين أو سوف كقوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، ونقول هنا لو هنا يسافر سأقول علمت أن سيسافر زيد، أو علمت أن أو علمت أن سوف يسافر زيد. وقد تأتي لو أقول علمت أن لو ذاكر زيد لنجح، علمت أن لو ذاكر زيد لنجح، علمت أن لو زرته لأكرمني، يعني علمت أن الأمر ها لو زرته لأكرمني. هذه الفواصل الأربعة التي تأتي لكن بشروط الثلاثة التي ذكرنا، أن يكون الخبر جملة فعلية، فعلها متصرف لا يقصد به الدعاء. واضح هذا الكلام؟ وعندنا من القرآن أمثلة. مثال للسين هذه الآية، قال تعالى لحرف الاستقبال علم أن سيكون منكم مرض. مثال لقد، قوله تعالى ونعلم أن قد صدقتنا، يعني ونعلم أن الأمر قد صدقتنا. مثال لحرف النفي، قال تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، يعني أيحسب أن الأمر لن نجمع عظامه. مثال لحرف آخر، قال تعالى أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب أن الأمر لم يره أحد. مثال لحرف آخر لا، قال تعالى أفلا يرون في العجل، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، يعني أفلا يرون أن الأمر لا يرجع إليهم قولا. هذه كلها أمثلة لحرف النفي. ومثال للو، قال سبحانه وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، يعني وأن الأمر لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال سبحانه وتعالى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، وييأسون بمعنى يعلم كما قال ابن هشام في القطع. أفلم ييأس الذين آمنوا، يعني أفلم يعلم أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، يعني أن الأمر لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. واضح هذا الكلام؟ جميل. هذا بمجموع الشروط، الخبر جملة فعلية، فعلها جاء، فعلها متصرف لغير ماذا؟ لغير الدعاء. طيب هذا الفاصل بهذه الشروط واجب؟ يقولون يجب غالبا، يجب غالبا، ويجوز قليلا الاستغناء عنه، لا مشكلة. يعني يمكن أن تقول علمت أن سافر زيد بدون فاصل، بدون فاصل، يعني علمت أن الأمر سافر زيد. واضح هذا الكلام؟ طب يا إخواني، فهذا الفاصل غالب. طيب إذا فقد شرط من الثلاث، إذا كان الخبر جملة اسمية لا نحتاج إلى فاصل كهذا المثال، علمت أن زيد مشتد، لا نحتاج إلى قد ولا نفي ولا شيء، تمام؟ طيب إذا كان الخبر جملة فعلية لكن الفعل جامد لا نحتاج أيضا إلى فاصل، أقول علمت أن نعم الرجل زيد، علمت أن ها نعم الرجل زيد، هذه جملة فعلية نعم الرجل، صحيح أم لا؟ لا تحتاج الفاصل، لو كان الكلام يقتضي مجيء فاصل فلا بأس، لكن لا تحتاج، ليس بلازم. يجوز لو لا، يعني الأمر بناء على السياق، يعني مثلا أنا هنا مثلا سافر زيد فعل ماضي، الحرف الذي يمكن أن يأتي هنا هو قد، السين وسوف لا تصلح، ممكن نفي لو، لا لو لا تأتي، لأن لو ستحتاج إلى خبر، لأن ستحتاج إلى جواب، أنت معي؟ فالذي يمكن أن يأتي هو قد أو النفي. طب أنا لا أريد التوكيد، أنا قلت علمت أن سافر زيد، لا أريد التوكيد، يعني ممكن لو أريد أن أقول قد سافر الأمر يرجع إلي، أنا ممكن ما قد لا يحتاج إلى توكيد. سؤاله هل يجوز أم لا؟ آه، ما نحن نقول يمكن، لكن إذا كان السياق يقبله، إذا كانت الجملة تقبل الحرف فلا بأس إن جئت به، لا مشكلة، لكن ليس بلازم، يعني ليس بلازم كما يلزم هنا في الغالب، تمام يا إخوان؟ يعني مثلا هنا قد يأتي نفي، أقول علمت أن ما زيد المجتهد، هذه جملة اسمية، صحيح أم لا؟ نحن قلنا لا تحتاج إلى فاصل، يعني لا تحتاج لزوما، يعني إن جاء فلا مشكلة، لكن إن كان الكلام يقبله يقتضيه، يمكن أن أقول علمت أن زيد، علمت أن ما زيد المجتهد، ممكن لا مشكلة إن كنت أقصد النفي. واضح هذا؟ في التشهد في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله، هذا منها، يعني أشهد أن الأمر ها لا إله إلا الله، هذه جملة اسمية منفية، صحيح أم لا؟ تبدأ بالنفي. لكن المهم يعني لا نحتاج هذا الفاصل لزوما، يعني ان جاء فبها ونعمة ان كان السياق يقتضي. فان كان الخبر جملة اسمية لم تحتج الى فاصل، وان كان جملة فعلية فعلها جامد لم تحتج. علمت ان نعم الرجل زيد، علمت ان ليس زيد مريضا، علمت ان ليس زيد مريضا، قال سبحانه وان ليس للانسان الا ما سعى. هذه الجملة فعلية فعلها ناسف، فعلها جامد، ليس لا تحتاج الى فاصل. قال سبحانه ايضا وان عسى ان يكون قد اقترب اجله، وان عسى ان يكون قد اقترب اجله، هذا فعل جامد ايضا لا تحتاج معه الى فاصل. طيب يبقى الشرط الثالث ان يكون الفعل لغير الدعاء. طيب اذا كان عندنا جمله فعليه فعلها متصرف لكن يقصد بالدعاء ايضا لم نحتاج الى فاصل، وعندنا مثال من القران لكن على قراءه في ايه الملاعنه، اذا اتهم الرجل زوجته بالزنا فهناك لعان يقع بين ملاعنه تقع بينهم. قال سبحانه وتعالى في جزء من الايات والخامسه ان غضب الله عليه، انتبه معي عندنا قراءة هكذا نحن نقرأ في الحفصة والخامسة أن بتشديد أن غضب الله عليه، وغضب مصدر الآن هذه مشددة اسمها غضب والخبر عليه، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين، من الكاذبين أو من الصادقين، من الصادقين إن كان من الصادقين. فعندنا نحن نقرأ في حفص بالتشديد وبكون هذا مصدر، تمام؟ هذا لا شاهد فيه، لكن هناك قراءة أخرى والخامسة أن غضب على أن غضب فعل، أن غضب الله عليها، انظر أن هذه المخففة، يعني التقدير والخامسة أن الأمر غضب الله عليها إن كان من الصادق، إن كان زوجها من الصادق. فهنا يقول هذا في هذه الجملة فعلية، فعلها متصرف ليس بجامد، لكن يقولون يقصد بالدعاء، كأن التقدير والخامسة أن يا رب اغضب عليها، أنزل عليها غضبك إن كان زوجها من ماذا؟ من الصادق. لا تحتاج أيضا إلى فاصل كما قلت. واضح هذا الكلام؟ هذا الخبر جملة فعلية فعلها متصرف ليس بجامد، لكن يقصد به الدعاء هنا، هو ظاهره الخبر لكن باطنه ماذا؟ باطنه الدعاء، فلم تحتج إلى فاصل. واضح هذا الكلام؟ قال رحمه الله وإن يكن فعلا، هذا يعني كلام عن الخبر متعلق بالبيت السابق، في نهاية البيت السابق قال والخبر اجعل جملة من بعد أن وإن يكن فعلا ولم يكن دعا ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو وقليل ذكر لو. نعم، وإن يكن فعلا يعني وإن يكن الخبر فعلا أي جملة فعلية ولم يكن دعا ولم يكن فعلها يقصد به الدعاء، ولم يكن تصريفه ممتنعا يعني هو متصرف ليس بجامد، أنتم معي إخواني؟ بمجموع هذه الشروط جملة فعلية فعل لا يقصد به الدعاء وهو متصرف، فالأحسن الفصل، الأحسن الفصل بين أن وبين هذا الفعل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو، لكن قال وقليل ذكر لو. القلة هنا ليست في الاستعمال لأن هذا مستعمل في القرآن في آيات، القلة هنا في من نقل هذا يعني في الهامش أو لا أدري في أحد الإخوة أفادنا بأن قوله قليل ذكر لو ليس المقصود أنه يقل مجيئه، لا، هذه الحروف يا إخواني تأتي حسب ما يقتضي الكلام، لا يلزم عليك أن تأتي بحرف معين في مكان معين، الأمر يرجع إلى ماذا؟ إلى السياق، الأمر يرجع إلى السياق. فقوله قليل ذكر لو المقصود يعني والله أعلم أن الذين ذكروا الفصل بلو من النحاة قليلون، ليس المقصود أن استعمالها قليل عند العرب، لأن هذا الاستعمال يرجع إلى قصد المتكلم، يرجع إلى قصد المتكلم. عندنا في القرآن عندنا آيتان قوله ذكر، ها؟ يعني قوله ذكر يكفي، وقليل ذكر لو، نعم، يعني قليل ما ذكر له، نعم نعم، يعني نحن نقول نحمل الأمر على هذا يعني الذين ذكروا الفصل بأو من بلو من النحاة في كتبهم قليلون. قال من لكن ها ليس المقصود أن هذا كان قليل عند العرب، هذا هو المقصود. ها جميل يعني أظن هنا نعم في هذا الحرف التنفيس نعم حرف الاستخبار. طيب نصلي ونقرأ الشرح بعد